قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: لن يستنكر المسيح أن يكون عبدا لله والملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين كفروا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قوله: لن يستنكف لم يستكبر. وقال قتادة: لن يحتشم المسيح أن يكون أن يكون عبدا لله والملائكة مقربون. وقد استدل بعض من ذهب إلى تضليل الملائكة على البشر بهذه الآية، حيث قال: ولا الملائكة المقربون. وليس له في ذلك دلالة، لأنه إنما عطف الملائكة على المسيح، لأن الاستنكاف والامتناع والملائكة أفضل على ذلك من المسيح. فيهذا قال: ولا الملائكة المقربون، ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر على الامتناع أن يكونوا أفضل. وقيل إنما ذكروا لأنهم اتخذوا آلهة مع الله، فما اتخذ المسيح وأخبر تعالى أنهم عبيد من عباده وخلق من خلقه، كما قال تعالى: قال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون الآيات. ولهذا قال: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فيحشرهم إليه جميعا، أي فيجمعهم إليه يوم القيامة ويحكم بينهم بحكمه العدل الذي لا يجور فيه ولا يحيي. ولهذا قال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، أي فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم الصالحة ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه وسعة رحمته وامتنانه. وقد روى ابن مرتضي من طريق بقية عن إسماعيل بن عبد الله الكندي عن الأعمش عن سفيان عن عبد الله مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن مرتضي من طريق بقية عن إسماعيل بن عبد الله الكندي عن الأعمش عن سفيان عن عبد الله مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل وفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله أجورهم. قال: أدخلهم الجنة ويزيدهم من فضله. قال: السماعة فينا وجبت له النار ممن صنع إليه المروم في دنياهم. وهذا إسناد لا يثبت. وإذا روى عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله أجورهم. قال: أدخلهم الجنة. ويزيدهم من فضله. قال: الشفاعة فيمن وجبت له النار. ممن صنع إليه المعروف في دنياهم. وهذا إسناد لا يثبت. وإذا روي عن ابن مسعود موقوفا فهو جيد. يراد من هذا بيان أن أهل العلم بالله من الرسل والأنبياء والملائكة لا يستكبرون عن عبادته، لا يستكبرون أن يعبدوه ولا يترفعون أن يعبدوه، لأنهم عبيده ولأنهم أعلم الناس بسبحانه وتعالى، وهم لا يستكبرون عن عبادته وطاعة أوامره وترك نواهيه، والاستكبار الاستكبار والترفع والتعاظم. المسيح ابن مريم وإن كان روح الله وكلمته، وإن كان الله مكنه من أشياء لم يمكنها منها لم يمكنها غيره من إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الرثاء وإقباله لجماعته ببعض المؤيدات، هذه الخصائص وهذه المعجزات لا توجب له ولا تقتضي منه أن يستنكر أو يستكبر عن عبادة ربه عز وجل. وهو الذي أعطاه هذه الأشياء ومكنه منها، هو من أعلم الناس بربه، فكيف يستنكر ويستكبر؟ وهكذا الملائكة المقربون الذي قربهم الله ورفع أمل أنبياءهم لم يستنكروا من ذلك، لن يستنكروا ويعبدوه ويعظموه، من باب أولى أن من دونهم ليس له ذلك ولا يجد منه ذلك، فإذا فعل ذلك واستنكر فذلك لفساد عقله وانحراف فطرته، ولو كان عقله صحيحا وفطرته سليمة لما استكبر عن طاعة ربه وعباده. الله سبحانه سوف يحشر الجميع ويجمعهم يوم القيامة ويجازيهم بأعمالهم، أهل الإيمان وعمل الصالح يوفيهم أجورهم التي رتبها على أعمالهم من دخول الجنة والنجاة من النار وتكفير السيئات وغير هذا، ويزيدهم من فضله، يمنحهم زيادة من فضله على عملهم الصالح وطاعتهم لربهم وقيامهم بحقه، كما قال عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فهو يجازيهم بأعمالهم حسنة بعشر أمثالها لا سمعت ولا في الأضعاف المزيدة، ويزيدهم ما يشاء سبحانه وتعالى من الأجور والمنازل وأنواع الكرامات. وأما من استنكروا واستكبروا يعذبهم عذابا أليما ولا يجد لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، من استنكر واستكبر عن طاعة ربه وعبادته فسوف يجازى بما هو يجرم من عذاب الله وإهانة الله له، ثم لا يجد ناصرا ولا معينا ولا مانعا من إيقاع العذاب. والله سبحانه وتعالى على كل شيء وبيده يصرف الأمور، وبيده إعجاز من يشاء وإذلال من يشاء تنعيم من يشاء وتعليم من يشاء. فنحن احذرون احذروا أيها الناس أن تستكبروا عن طاعة الله وأن تستنكروا عن عبادته، فإن ذلك يوجب لكم العذاب والإهانة ودخول دار الهوان إلى النار، نسأل الله العافية. ولما استنكر بعض الناس واستكبر يوجب أشد العذاب كفرعون وأصحابه، ويوم القيامة هذه الوآل فرعون أشد العذاب، نسأل الله العافية. نعم. وأما الذين استنكروا واستكبروا أن انتهوا من طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، فقوله إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين أي صاغرين حقيرين بليرين كما كانوا ممتنعين مستكبرين. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا واعتصموا به بالله لا يعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يقول تعالى مخاطبا جميع الناس ومخبرا بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم وهو الدليل القاتل للعذر والحجة المبينة للشبه. ولهذا قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا أي ضياء واضحا على الحق. قال ابن جرير وقال ابن جريج وغيره وهو القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واتقوا يعني لا حجة لكم ولا عذر قد جاءكم برهان ربكم نور واضح وحجر قاطعة وآيات بينة تدلكم على الصراط وتبصركم بالحق فعذوركم عن ذلك موجب للإهانة والعذاب. فتبصروا غيره وانتفعوا بهذا البرهان وهذا النور وصيروا على ضوءه إلى ربهم إلى دار كرامته. ولا تعيدوا إلى شبه المشبهين وضلال الضالين ولا إلى طاعة الهوى والشيطان في التمتع بالشهوات والإعراض عن الإعداد للآخرة. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به أي جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله في جميع أمورهم. وقال ابن جريج آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن. رواه ابن جرير فسيدخلهم في رحمة منه وفضل أي يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة وراوة ورفعا في درجاتهم. السياق يقتضي اعتصامهم بالله عز وجل. فاما الايمان بالله واعتصموا به وهو يعود على الله عز وجل والاعتصام بالله والاعتصام بكتابه وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام والتمسك بذلك. كما قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من اعتصم بكتاب الله وبسنة رسول عليه الصلاة والسلام وسار عليهما فقد اعتصم بالله وتوكل عليه وفاز بالسعادة والعاقبة الحميدة. فأما الذين آمنوا بالله آمنوا به ربا وإلها معبودا بالحق وأدوا حقه ووقفوا عند حدوده وابتعدوا عن مساخطه واعتصموا به في ذلك وتوكلوا عليه ولم يحيدوا من اجل فلان او فلان فان الله يكفيهم كل ما يظنون وينجيهم من شر عدوه ويمكن له في الارض ويعينهم على كل ما يهمهم وعلى كل ما يرضي الله عنه جزاء وثاقا. نعم أن يرحمهم ويدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعا في درجاتهم من فضله عليهم وإحسانه إليهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما أي طريقا واضحا قصدا قواما لا وجاد فيه ولا انصراف. وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة وهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى رضاة الجنات. وفي حديث الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القرآن صراط الله المستقيم وحبل الله المتين. وقد تقدم الحديث بتمامه في أول التفسير ولله الحمد والمنة. وأصح من ذلك ما رواه مسلم الصحيح حديث جابر يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته يوم عرفة: إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم كتاب الله. لفظ آخر: من اعتصم به كان على الهدى ومن تركه كان على الضلال. ولفظ الحاكم: كتاب الله وسنتي. فهما العصمة وهما طريق النجاة وطريق السعادة، ومن حاد عنهما أفضى به ذلك إلى غاية الهلاك وإلى طريق الجحيم. فأهل الاستقامة وأهل السعادة هم الذين ساروا على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وغالوا في ذلك وعادوا في ذلك وصبروا على ذلك حتى لقوا ربه. ومن حاد عن هذا من البدع باءوا بالخيبة وسوء السمعة وسوء المصير نعوذ بالله بسبب تلك البدع التي أحدثوها وحادوا بها على الطريق. نعم. يستفتون فقل الله يفتيكم في الكلالة: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء يستسون فقل الله يؤتيكم الكلالة: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد، إن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال: سمعت البراء قال: اخر سورة نزلت براء واخر آية نزلت يستفتونك. وقال الامام احمد: حدثنا محمد بن جابر، حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مريض لا اعقل، قال: فتوضا ثم صب علي، او قال: صبوا عليه، صبوا عليه. فقلت: إنه لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ فأنزل الله آية الفرائض، أخرجاه الصحيحين من حديث شعبة، ورواه جماعة من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر به، وفي بعض الألفاظ: فنزلت آية الميراث يستفتون فقل الله يؤتيكم الكلالة الآية. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد، حدثنا سفيان، وقال ابو الزبير قال: يعني جابرا نزلت في يستفتون فقل الله يؤتيكم الكلالة، وكأن معنى الكلام والله اعلم يستفتونك عن الكلالة قل الله يؤتيكم فيها، فدل المذكور على المتروك. وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقها، وأنها مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه، ولهذا فسرها أكثر العلماء بمن يموت وليس له ولد ولا وارث. ومن الناس من يقول: كلالة من لا ولد له، كما دلت عليه هذه الآية امرؤ هلك ليس له ولد. وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ثبت عنه صحيحا أنه قال ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وباب من أبواب الربا. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة قال قال عمر بن الخطاب ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته من عن الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري وقال يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. هكذا رواه مختصرا وأخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا. طريق أخرى صواب عند أهل العلم أن الكلالة مثل ما تقدم من لا ولد له ولا والد ذكر من الكلالة. هذه الآية تدل على ذلك أنه قال جل وعلا يستفتون قل ارثوا الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وليس له والد فلا في أحدهما عن الآخر دليل ما يأتي بعد إنه ذكر ميراث وأخت واحدة وأختين وجماعة فهؤلاء بالإجماع لا يجوز إلا عند عدم الولد وعند عدم الولد. دل ذلك على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد له لا أب ولا جد. قال كلالة لأنهم عصبة ولا حاقون يقول إلا وفيكم العصبة المحيطين بالميت من جميع جهاته من فوق ومن أسفل من اليمين ومن الشمال وهم إخوته وأعمامه وبنو إخوته وبنو عمه. وهكذا قال في ذلك سورة يوم السور إن كان رجل كلالة والله وله أب أو أخت فلكل واحد سدس فإنه ملك ولأم ولا يكون إلا عند عدم الولد وعند عدم الوالد ذكر إن وجد أب أو جد أو ولد أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن سقط لك ولأم إلا جميع لا يكون. فغلب بذلك أن الكلالة لعدم وجود الولد ذكر ان كان انثى وعدم وجود والد الذي قد ذكر الانف والجد. وجه الاشكال على عمر في مساله الكلام. ما الله نعم في خلاف في الآية هذه الآية وفي الآية توفق يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفق رسل من الظلمون. وقال ابن عباس الله أعلم. نعم وآخر آية نزلت الأحكام اليوم أكملت لكم دينكم هذه ونزل بعدها أحكام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم نعمتي. نعم لا من خاص الماء ينبه وش ما صبه غاشي بالماء ينبه ولو ما غير وضوء لكن وضوءه لا خصوصية من جهة البركة إن رش يبكى عليه ينبع الماء جبتها بإذن الله أصاب غاشية أسباب صار ذلك الماء يحصل التنبيه الغالب وينبه. نعم طريق أخرى قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك يعني ابن مول يقول سمعت الفضل بن عمرو عن إبراهيم عن عمر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال يكفيك آية الصيف. فقال لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. وهذا إسناد جيد إلا أن فيه انقطاعا بين إبراهيم وبين عمر فإنه لم يدركه. وقال الإمام أحمد في هذا يكون ضعيفا إسناد جيد إلى إبراهيم لكنه ضعيف من الانقطاع من أدلة الضعف حد منقطع ضعيف ومرسل ضعيف قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك يعني ابن مول يقول سمعت الفضل بن عمد عن إبراهيم عن عمر. فضل بن عمد كذا؟ نعم. فضل بن عمد؟ فضل بن عمد. نعم. فضل بن عمد. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة وقال يكفيك آية الصيد. فهذا إسناد جيد رواه أبو داود الترمذي من حديث أبي بكر بن عياش به. وكأن المراد في آية الصيد أنها نزلت في فصل الصيد والله أعلم. ولما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفحمها فإن فيها كفاية نسي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما معها. ولهذا قال فلن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أحب إلي من أن يكون لي عمر النعم. لا نكون في معلمه أن وزيل بعدها هذا خطأ. نعم. وعن ذا هو أقرب إلى الله وعن ذا هو عن مثله أي والعفو وأول مثله وعن ذا أقرب خطأ. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا جرير حدثنا الشيباني عن عمرو بن مرد. من تأملها اتضح له وراءها معنى لا كلام. قال بعد غلاه فلا عن ما ترك ولقد لا تطلع لا مع الابن ولا مع الجن ولا مع الابن ولا مع الاب ولا مع الجن بالاجماع. مع الاب والجد تسقط مع الابن والابن تسقط ومع البنت والابن تطلع باقي عصر بالاجماع. يعني هكذا قلتين كانت اثنتين والثلثان اثبط دعوات الجن الثلثين لا مع الاب ولا مع الجد ولا مع الابن ولا مع الابن بالاجماع. رأينا أنها من الوالد من لا ولد من لا والد لا. نعم. نعم. نعم. قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا جرير حدثنا الشيباني عن عمرو بن مرد. من تأملها اتضح له وراءها معنى لا كلام. قال بعد غلاه فلا أنس ما ترك ولقد لا تطلع لا مع الإبل ولا مع الجن ولا مع الإبل ولا مع الجن ولا مع الأب ولا مع الجد بالإجماع. مع الأب والجد تسقط مع الابن والابن تسقط مع البنت والبنت الابن تطلع باقي العصر بالإجماع. يعني هكذا قلتين كانت اثنتين ثم الثلثان أتبقى نحو الثلثين الثلثين لا مع الأب ولا مع الجد ولا مع الابن ولا مع الابن بالإجماع. رغم أنها من الوالد من لا ولد من لا والد لا. نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك يعني ابن مول يقول سمعت الفضل بن عمرو عن إبراهيم عن عمر. يعني من ذا؟ أنا. يعني الله على تحريفي. شوف الخبر يعني نعم.